عجبي عجبي عجبي عجبي غمض عينيك وارقص بخفة خفة ودلع الدنيا هي الشابة وانت الجدع غمض عينيك وارقص ارقص بخفة خفة ودلع الدنيا هي هي الشابة وانت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعبدك لكن انت لو بصيت لرجلك تقع عجبي عيني رأت مولود على كتف أمه يصرخ تهنن فيه يصرخ تضمه يصرخ تقول يا ابني ما تنطق كلام ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه عجبي العشب طاطل النسايم ونخ اخضر طاري ملهشي في الحزن اخ العشب طاطل النسايم ونخ اخضر طاري ملهشي في الحزن اخ عصفور عبيط عبيط انا غاوي بهجه بهجه وغنى حنزل هنا وان شاء الله يهبرني فخ عجبي انسان ايا انسان ما اجهلك ما اتفهك في الكون وما اضالك شمس وقمر وسدوم وملايين نجوم وفاكرها يا موهوم مخلوقه لك عجبي فتحت شباكي لشمس الصباح ما دخلش منه غير عويل الرياح فتحت شباكي لشمس الصباح ما دخلش منه غير عويل الرياح وفتحت قلبي عشان ابوح بالألم ما خرجش منه غير محبة وسماح ليه يا حبيبتي ما بينا دايما سفر ده البعد ذنب كبير لا يغتفر ليه يا حبيبتي ما بينا دايما بحور اعدي بحر الاقي غير حفر عجبي بحر الحياة مليان بغرق الحياة بحر الحياة مليان بغرق الحياة صرخت غش الموج في حلقي ملاه قارب نجاه صرخت قالوا ما فيش غير بس هو الحب بس هو الحب قارب نجاه عجبي زحام وأبواء سيارات مزعجة، اللي يطل رصيف يبقى نجا. لو كنت جنبي يا حبيبي أنا، مش كنت أشوف إن الحياة مبهجة عجبي. يا متنادى مع القلوب الخلا، لا محبة فيها ولا كراهة ولا. يا متنادى مع القلوب الخلا، لا محبة فيها ولا كراهة ولا. حتى يا قلبي الحزن ما عادش فيك، معلش معلش لك يوم برضو راح للبلد عجبي. حبيت لكن حب من غير حنان، وصحبت لكن صحبة ملهاش أمان. رحت الحكيم واكتر، لقيت بلوتي إن اللي جوه القلب مش على اللسان عجبي. لو انا ومحبوبي جوزنا الفضا في سفينة وحدينا واشيا رضا. لو انا ومحبوبي جوزنا الفضا في سفينة وحدينا واشيا رضا. ساعة صفات عجبنا نرجع لها، والهم قبل ما يجي يبقى مضى عجبي. ورا كل شباك ألف عين مفتوحين، وأنا وإنتي ماشيين يا غرامي الحزين. لو التصقنا نموت بضربة حجر، ولو افترقنا نموت متحسرين عجبي. أنا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء، شوف ربنا قادر على كل شيء. أنا كنت شيء وصبحت شيء ثم شيء، شوف ربنا قادر على كل شيء. هز الشجر شواشي ووشوشني قال لابد ما يموت شيء عشان يحيا شيء عجبي. أنا قلبي كان شخشيخة أصبح جرس، جلجلتبه صحيوا الخدم والحرس. أنا المهرج قمت ليه خفت ليه، لا في إيدي سيف ولا تحت مني فرس عجبي. باليد سؤال ايه بس فايدة فنوني، وتلات وقاق مساحيق بيلونوني. باليد سؤال ايه بس فايدة فنوني، وتلات وقاق مساحيق بيلونوني. والطب والزمامير وكتر الجعير، اذا كان جنون زبوني زاد عن جنوني عجبي. يا حزين يا ام تحت بحر الضياع، حزين انا زيك وايه مستطاع. الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع، الحزن زي البرد زي الصداع عجبي. ايه الضحك قال يا سم عالتكشير امشي رطوبة وانا ربيع بشير مطرح ما بظهر بنتصر على عدم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكون رسمة يا بنت طباشير عجب يا عجب. ايوب رماه البين بكل العلل، 7 سنين مرضان وعنده شلل. الصبر طيب صبر أيوب شفاه، بس الأكادة مات بفعل الملل. عجبي علم اللوى أضخم كتاب في الأرض، بس اللي يغلط فيه يجيب الأرض. علم اللوى أضخم كتاب في الأرض، بس اللي يغلط فيه يجيب الأرض. أما الصراحة فأمرها سهل، لكن لا تجلب مال ولا صنع عرض. عجب يا عجب. سمعت نقطة مية جوه المحيط بتقول لنقطة ما تنزليش في الغويط، أخاف عليكي من الغرق. قلت أنا ده اللي يخاف من الوعد يبقى عبيط. عجبي. انا قلبي كره والفاره وده اكم، يا مطمطح ونشط ويا متعكم. انا قلبي كره والفاره وده اكم، يا مطمطح ونشط ويا متعكم. واقول له كله حينتهي في المعاد، يقول بي ساعتك ولا ساعه الحجب. عجبي. خوض معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض. هي كده ما تنولش منها الأمل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجب. أوقات أفوق ويحل عني غبايا، وأشعر كأني فهمت كل الخبايا. أوقات أفوق ويحل عني غبايا، وأشعر كأني فهمت كل الخبايا. وافتح شفايفي عشان حقول الضرر، ما اقولش غير حبة غزل في الصبايا. عجبي. ولدي ولدي اليك بدل البالون 100 بالون، انفخ وترقع فيه على كل لون. عساك تشوف بعينيك مصير الرجال المنفوخين في السترة والبنطلون. عجبي. يلي نصحت الناس لي نصحت الناس بشرب النبيل مع بنت حلوة وعود وضحك وحديد. وش كنت تنصحهم منين يكسبوا تمن ده كله ولا يمكن نسي